يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فصل هذا فصل لي ما لكم شارع قادل ما قبله وشارع فيما بعده أن غفلان أمكنا كبوتا وزدم إذا المكان كم يبال أولا الثانية ومك ما له سستيسة لجنة يعلم لكن لا يتخذ إذا أرغو بيزود أفرد إنجي من لي يعلم ولا الصلاة لا يتخذ إذا ولا الصلاة اتخاذه ولا الصلاة ونحوها من عبادات عنده ولا الصلاة اتخاذ الصلاة ونحوها من عبادات عنده ما يزمع إجاله فمن هذه الأمثلة قبور الأنبياء والصالحين أنبياء وزيادة بجوة قادر وقد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم والصلاح كسل فوزمة وكسابة وكذلت عن نحي عن اتخاذ إيد الركمات عموما تقلل بعقوب سرية التنبال وبيّنوا معنى الإيد عيد ما من النفس أبرار طوال فأما العموم تقلل بعنى ملك فقال أبو داود سليمان بن عشأس السجستاني السني السني من السلف الصالح في سنانه حدثنا أحمد بن الصالح قال قرأت على عبد الله بن نافع بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب أن سعيد المقبري مكبري مكبري مكبري في سل قافلة أمر ما مكابر مصدق مدبوط على الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعلوا بيوتكم بيتا قبور عند مكابر أصحاب القبور ولا تجعلوا قبري عيدا مقابر عيد التربوط وصلوا علي صلاة من عورد فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم لا تجعلوا بيوتكم بيتاتون قبوا عند مكابر مالت مكابر يتسجد بتمنى عند مكابر ما يتسجد بر أرقات أتياز سنة ببيتات السجد ولا تجعلوا قبري عيدا وأن رهنا وكيلة مكابر عندما يتسجدوا ببيتات ما يتسجدوا أتهم هي معنى مقبولي وأنا مجمرة ولا تجعلوا قبري عيدا كالعيد أرقات أتياز أي لا تعتادوا ولا مجيء انتياب إليه ولا تكسر الزيارة لقبره لأنه هن أرغو ميازو عند عيد ما ذكرنا لنا نهي عن زيارة قبره مع أن اكثار زيارة نهي عن اكثار من زيارة قبره مع أن زيارته من أفضل أعمال محمد بن الوحاب مقابراته مزيّر كما أبزاد مقالكال إساته مقابراته مزيّر أفضل الأعمال كما هو نمغى سلف الصالح كل مصيب قبل قدر أي زيّرون نبر مدينة سووش الذي عبد الله بن عمر بمدينة مصيب لا إله إلا خريق السيمة أي زيّر نبر كل مصيب قبل قدر أي زيّرون نبر بعلمه دعا مع قوى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكبري وسنة نعبده لو سلعوكونه اللهم اشتد غضب الله قوي اتخذوا قبرا بها المساجد وصلوا علي ولي صلاة سلام أرضو فإن صلاتكم إن أنت صلاة سلام تبلغني تدرسني اللج حيث ما كنتم في مشارك الأرض ومغاربها يجد لي مقابر قامتا صلاة سلام كالا وردات نيكا ما يدرسنا أجر ما يجني الله لي مصلات عقبا هم تلك من رحمة الله سبحانه وتعالى عباده ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء أندلس إلا لنا مدينة لا يلو سوريا لا يلو سو ثلاث سنة سعادة جزء ثلاث سنة وضع نبي محمد الرس رقتنا أكايد عندنا فلا حاجة إلى فئل ما يتكده بعد من يكتب الزيارة ويرى فضل الصلاة عند قبره لو تيلم يهد لكنا والحديث إن كان فيه مقال غير أن يتقوى بإدة شواهد وإسناد حسن بالوال مثيمية فإن رواته كله ثقات مشاهير على المثيمية هنا ورؤوس الله الشو ثقات على الشباب عندنا أحمد بن سالم من المحدثين يروى عنه عدة من أئمة الحديث كذلك عبد الله بن عاصم من أئمة الحديث ابن أبي ذئب سيد المقبوري وهو غني عن الشهرة أبو هريرة غني عن الشهرة لكن عبد الله بن نافع السائب الفقيه المدني سائب مالك يهونه مع لنا عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع السائب الفقيه المدني يهونه سائب مالك وفيه لين ضعف اللبث لا يكده في هديث عشو تكي سبيو اياتو سبيو بيت الله يكفت اللبثونا اللبث على لا ترسل من الرجاء لما برطابة ضعيفون شفنوا على بابتو هيد اللبث يعني ضعف على بدن أي جوده. ليس كل من قيل إنه لين الحديث تباره حديث الجذع مردو هنا أيضا لهم أن الجذع بوسا لا يقدر الجذع الله بسبب القراءة التي احتفت به إما لشهرته وإما من رجال الصحيح وإما من لأجل رواية أهل الصحيح لما وراث الآن إلى ملا قال يحيى بن معين هذا أئمة الجر والتعليق أوكو ياهو بسنة ديال مسائب سائب الشافعي سائب يعني شبه زاهب أبي عيسى بارانا يدلب يوسف يعني جرسه له اللي سلامك من كبار سلامي بي هو روح السوق يعني عندهم دي رأيهم عند سوى السوما يكبر بقى قدام يعني قال يا ابن معين يا ذو علم الجر والتعديل انه هو من قرين الامام من حنبل هو ثقة بهم ثقة تامة وحسبك بابن معين هو الثقة ابن معين يبقى لتوثيق ما له استوثق كوثقوا مقبول نتاك النالا وقال ابو زرعة الرازي من اشهر شيوخ الامام المسلمين ابو زرعة الرازي عبد الكريم او هبة الله ابو زرعة الرازي لا بأس به آل وقال ابو هاتم الرازي ليس بالحافظ آل حافظ ايضا لم يعني حافظ ما نسوك وذاك ولت شيبا لاي يا وراو نو حافظ من وكيل كشيبا لاي ورا حافظ ابو طالب بل انداب اسك متوشي اسك غمساشي اسك سباشي وين بانس تنياو أسرشي أسرامستشي كذا يحفظوا حافظ ابو طالب كذا بتاج الله حافظ عباله وذا الحديث وصفوف اختصت بحافظ خذ الخطيب نصفا وهو الذي إليه تستفيه يرجع له يرجع وتعديل وتجريش لتجريل تعديل ومسلوبة من ملسوس من ملسوه نوسوه مع الحافظ الضالات مثل إمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام المسلم والنسائي وابن ماجه وهؤلاء وكذا أبي داود وترمذي وكذلك غيره فعلوش منطقة وهو لين يغرف حفظه وينكر على عندنا أبو هاتم الرازي ليس بالحافظ أيضا له وهو لين بئيسنا يغرف حفظه وينكر حفظه يتوقع وينكر يقوم ذلك كأنه شوف ملوبة ملو مردود أيضا له يغرف حفظه حفظه يتوقع وينكر عندنا يقوم نقر على الليلة مطوبة مطو يهين حديث كانت أكثر جمع ما تصدقه فإن هذه الإبارات نزل بابارجنه تنزل تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن حسن فإن هذه الإبارات نزل بابارجنه منه كسو تنزل تنزل حديثه تنزل أو تنزل حديثه تاورده لك من مرتبة الصحيح كفإن الدرجة إلى مرتبة الحسن حسن دمه يسلل الاحتجاج به إلى حسن. إذ لا خلاف في عدالته وفقه بعدالة نفسنا بفقه خلاف في دليل الذين أتوا بذات ميقودون فاسق كهون عالم كالجاهل كهون وعما يتوسن ضعف منور إذا احتق بالقرائن لا يدعف أقل أحواله ينزل حديثه من درجة الصحيح إلى درجة الحسن وأن الغالب عليه الضبط نشوف ضبط على الضبط مع الدم غالب يبزعوا ضبطنا حسن يبالوا من قال ضبطه نايدا لا ضبط يعني مثلا غالب ضبطنا ضبط معرف هو الإتقان والإتقان الغالي لما يرويه أو يكتبه بحيث إذا طلب منه أن يقرأ يأتيه من غير توقف حفظوا شمد داون بذكر أنكروا شم يمي شمد حفظوا ربطناك وبكتابه هاي أمد بطبان كذلك حفظوا شمد رمان بغم مشرنا بكتابه أعطاهم معلنا والحسن المعروف وغدت والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت على صاحب البلكونية صحيح نباله لو كصحيح عن درجة بشاره لكنسه حد الصحيح مطلقا حد الصحيح مسند بوصله بنقل أبي الغالب عن مثله ولم يكن شذ ولا علل ونقل الصحيح بالسهد والضعف على إلى آخره يعني مسند ضابط عادل شذوذنا الا لله امس مسفرت اما الله صحيح قال حسنم ايهو نو الا انه الا تبقت ان شاء الله ولذا والغالب عليه الضبط على يعني منو بمنو ذابط ايذلا باغلب ذابط لكن قد يغلط احيانا شوف هذا قله الضبط ثم ان هذا الحديث مما يعرف منه ذي كيف يتوقع انه ليس مما يمكن كم يقاوموت ايذلا منا فقام مقام الحسن لانه سنه مدنيه لمدينه سوت سنه سيره اكاين طريقه هل المدينه عند الزياد سوي اذا عرف هذه حديثه وعرف وجه بؤسي حديثه بليلة وجان طروك هنا أي ذائته عندك تبارك يلزم إسقاط كثير من الأحاديث التي تنبني بها الأحكام مع ذلك وهو تاج إليها في فكهه يزود السيشن لقال دمه السبب الرداد وهو تاج إليها ومثل هذا يضبطه الفقيه فقيه نسو يضبط أوان قال ابن سعيد رحمه الله يعني مثل هذا الكلام الجيد من شيخ الاسلام تعرف بانتفاء الجلال في الحديث او ثبوت الجلال وقال ما يفعل هذا من المهديين الذي اعتمدونه نعم وللحديث شواهد على لا طائف ودا سندي ودا انجلي حديث قبا سويه ودا حديث ودا سندي هاي ليلى من رجعت قالوا كطريق وجه على شيخ ولذلك قال من ترجم عن ابن تيميه كل حديث لا يعلم ابن تيميه فليس بحديث هذا ابن تيميه قال وقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي شواهد من غيث لا من لانه نحل كلمة من مئينه الصافي شرط قالوا كمنشونه كدمشق الذي تزخر بالعلماء الاجلاء حديثا وفقها ولغة تفسيرا يا سلام اصولا وفقها ودعوة وصلاحا يملك كما زغبت شرب العلم من معينه الساق والذي شواهد من غير طريق ليلى فان هذا الحديث روي من جهات اخرى كليلى فما بقي منكرا منكر هو القرى وكل جمله من هذا الحديث እያንዳንዱ ጁምላ ከዚህ ሐዲስ ሩያት አንዱ ያሳኒ ለማዕሩፍ የሚታወቅ ሰነድ ሆኖ ተወርቷል ወይንም አልቀረጡ ሆነ አንና ኢንቲፋዚ ኢዳል መቃብራቸው ኢዶ አርጎ ከማያ ገምገረዱ አለ ሄዶ መለስታለ በሰነድ ተወሰነ ሄዶ ወለ ለቦታው ሚረዳ ሄዶ መለስ ቢሎ መጣ አይሊቃት አይሊቃት አጂብ እኮ ነው ያ اخي فمن زي ما روى ابو يعلى الموصلي موصلي موصلي موصل مدينه بالعراق وهي محطه الاذاعه يزينا طاريا مصراتشانا في راق لاي معرفة في بستانه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يعني يا مدينة سووش طريقة عند الزكا هون حديث إذا إفهم كبن فتال وهو محتاج يسلق إليها وهذا حديث بفقه انقلي هين حديث لما ردات السم يسلق سونهون عند الزكا حديث ضعيف يونهون حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه يعني ابو بكر عبد الله بن محمد العبسي شيخ البخاري ومسلم وابي داود وابن ماجه وقد اكثر مسلمون حدثنا ابو بكر بن شيبه حدثنا ابو بكر اكثر من 1000 روايه رسول الله العبسي اي صاحب المصنف يقول صاحب المصنف يعني أنبانا زيد بن حبار حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين إبراهيم ابن عبد الله ابن جعفر يعني إبراهيم ابن جعفر ابن عبد الله ابن جعفر الطيار جعفر الطيار يلج ذي جهون مالا ذي الجناحين تبالا يوم مؤتى قد جود قرطة قرام قرطة بزا الله بجنة في بر يوم القيامة كم فوت يستطواله يعني جزاء لأمل يوم القيامة يستول لك يا ابن ذي الجناحين بلو ترام نفر أبو هريرة يا جعفر لك عبد الله يا عبد الله ليش نوال ويا عبد الله ليش نوال حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين علي بن حسين ابن علي ابن أبي علي أنه رأى رجل الذي إلى فرجة قدادة سيمتعي كانت عند قبرنا وقد أورد هذا الشيخ محمد رجل الله في كتابه كتاب التوحيد فيدخل فيها قبطه فيدو أرجو فنهى وخلف فقال ألا أهدث أن أقرأ سديسا نديسا سمعت من أبي كابات السماء عن جدي كآياتي من أبيك علي عن جديك رسول الرسول وإذا مثلته عن أبي علي علي نويد الله عمر عن أبيه عن علي عن أبيه كأباته عن علي بن حسين عن علي أيضا ألا ذات سند من أبي عن جدي الرسول قال لا تتخذوا قبري إيدا كي إذا أرجعت قبري الثياب ولا بيوتكم أبيت وشعت قبل لما قال فإن تسليمكم يبلغ أن إذا أطلق الصلاة تشمل التسليم وإذا أطلق التسليم يشمل الصلاة لمن صلوا عليه وسلم تسليما أيضا لا إفراد الصلاة عن السلام بكرايونا غيهون بزوت هدلوال الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم عبد الله مارس الزوال أفضل إهنا أكمل ونرهن نقول إن بكتابة إفراد بعد الجلال بلفظ ما ذكر أي جلال وقيل واجب أي جلال سنانو وأنا مارس زيد وعلا جل صلى الله عليه وسلم عبد الله مارس أفضل بيبلغني أينما كنتم إيه رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ وسنن ضياء المقدسي معنا في المختار وهو اصح من سنن ابي داود المختاره من الاحاديث الجياد مرت كون الزائده على المسائل تتعمر كون سي كون حديثه بس عنده هنا اوراق وشرطه في احسن من شرط الحاكم في صحيح انت حاكم بحديثه معنا سيدنا بلو كم شرط يبل قال يا انتنا يا ذي المقدسي تفيه ما شرط لمن يا حاكم تفيه تساول ان لا ادرس بنفسه بتفسير حاكم ما راوا العاد وصحا وافق الزاد فهو صالح الاحتجاج تفاهل وتهونو يا زاهر فاين على ورود مال فاين على ورود هونو عندنا سمي قرار بفاينت مالو አንስቶቹ ወይም ስድስቶቹ ሳይያው ረዲት አሚቋት አላመለጣቸው ያመለጣቸው ጥቂት ነው ይላል ለሚፈቱል 5 من ما صح الا النذر فاقبله ودين عليه ለሚፈቱል 5 من ما صح الا النذر فاقبله ودين አንስቶቹ አላመለጣቸው ሳይ ከሆነ حديث الا النذر ጥቂት እንጂ فاقبله ودين وهني الكلام عشر الف الف أحوي على مكرر ووقف على ومسلم أربعة الآلاف وفيهما الخلاف جما وافي وعدة الأول بالتكرير بلا تكرير الفان والربع وعدة الأول بالتهليل الفان والربع بلا تكرير نعم وروى سعيد بن منصور في سنن حدثنا عبان بن علي حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري حدثني من بالو سويو بشيكو بالشاوتي كرليلا سعينو وستحذنه لمفردين حدثني وقارئ إيش في سمعه أخبرني أنا نعم حدث محمد بن عجلان أبي سعيد مولى المهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا بيتي إذن والمراد بيتي أي قبري لأن قبره في بيتي ولذلك بواب بعض العلماء من قالوا ما بين بيتي ومنبري ما بين قبري ومنبري ما لا تبوسه لمن بما يقول إلي لأن قبره كان في بيتي كذي أنجلنا لا تجد بيتي إذا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنتم في مشارق الأرض ومغاربها فإن صلاتكم تبلغ لي صلاتك أربعين عن بسجد إن الله وكل على قبري ملكا يبلغني السلام من أمتي إن أجلي أجلي أجلي أجلي أجلي بعد صلاة سلام أردو بها البلو بمقابر أجل يبقى وكل ملائكة آل ليلة صلاة سلام يجب من درسات حينا شوما لنا وهو حي في قبره تبلغ أعمال أمتي بالصلاة والسلام عليه درسات شوال ما من أجل يسلم إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام سلام رقباته كريكة بدون المشار لله يا لا شك ولا ريب ولا مرية على أن الأنبياء يأوب في قبولهم وعلى رأسه الإمام الأنبياء وكاتب الأنبياء وسائب المعراج والإسراء أمير محمد صلى الله عليه وسلم إيه صلاة سلام تلك خصائص الله والله بزو فائدة ودا أربع أمست فائدة أدب لله عندما نقول نسفل لقبت بوتا وده أربع عند بوتا لسلاة سلامت ليا ورجع استلقال لا واجب نو سنة نو استلفت علماء بإذن أن ذلك واجب نو كذا وش واجب أيضا لا وكيل فيما توصي وسا واجب نو وبصلاة النبي يا عفوا بصلاة ذات أركان الرسول الأخير ركن هو قول أحمد والشافعي يعني وابن إياد من المالكية وهو قول ابن القيم والشوكاني وكثير محدثين ومن القيم في جلال أفهم في السؤال خير أنا بأن ملوك النبي بل سابق في الشهود الأخير واجبنا ودى مالك رجهاني كسابة وجدهم هنا رجها إنا إنسنا مالنا أبي إنا عمر بن العاص إنا ليلوك إنا عمر ودى أمس منهم سابة وجد بسلاة بسعودة الأخير واجبنا ودى مالك هدوال يعني يسعد الفضائل وتكيمون بطن بركاتا مزون أو لو كليلاو يمن بي نقر بزو نقر على كليلاو ذكر ليلاو ذكر له إخبار سبحان الله إخبار الحمد لله إخبار أستغفر الله إخبار حسنا غير الوكيل إخبار لا حول ولا قوة إلا بالله إخبار لا إله إلا الله إخبار محمد رسول الله إخبار إلى الوحدة ولا شريك له إخبار صلاة للنبي ليس إخبارا من هو دعاء اللهم صل على محمد لم يدن له هنا تبالوا إخبار سينه إيه نبي يتكبر يلاك نبي تلك بعد الله سبحانه وتعالى لأمته لتا يعلو نبي إليه بني بدكا معك إليه يصر لتا مكفر السلم أنت ومجبر أنت وضبط على تعالى سبحان الله يا الله إذن صلاة النبي يستاذ التكبر يتكبر راجوك ويتكبر بدل صلاة النبي يستاذ براساته ويأورج نبر كذا دمو الله كليلاو ليتواجه أسارات عالم يالله فطور إن جاءوا ذكراته جمره مع أنه غير مخلوقين إن الله ملائكة النبي سبب سماء لياله يعني الله ملائكة وشهله مدر لهم الإنسان جينهم صلاة سلام سبب نبي إن جاءوا ردو الله عز وجل يا وردان بلو يا لا السنة ملائكة وشهردان بلو يا مدر إنسان جين مؤمنون الحرب لذلك الصلاة يعني أسارات عالم بل وفق ذلك الله صلاة عبد الله يرزي نبي لي زبار ربي يا سلاة تلك بوتا يا لو ده وقد أعمل كثير من السميين فجر الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم عجيب ليلا دمو لآدم ملائكة وسجد سردون لا إذا لا أسجد وإن كن الملائكة تسجدوا لآدم فسيدوا إلا إبليس أي هل نقول إن الله سجد لآدم مع الملائكة هل نقول لا والله فمن قال بذلك كفر طيب ثلاثة النبي اسمعنا جميل وسلم إن الله وملائكة سلم ولذلك قال بعض العلماء تكريم الله للرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه أفضل من تكريم الله آدم باجتياد الملائكة له لأنه لم يسجد مع الملائكة ثلاثة ثلاثة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وقد ذكر العلماء وأطالوا فضل حول الصلاة والسلام على رسول الله ومنه ابن القيم في كتاب جلائل الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام وغير العلماء كفاية الحمية وانجل من مرض أو مقبول مهون وزود بلوى الصلاة والسلام في الصلاة بهذا لك سناء صلاة الله صنع على عبده في الملائكة الأعلى بصلاة واجبنا وكذا واجبنا وسنة في وسط بل ورد عن رجل الحديث ضعيف نجي كذا كذا سوت لا دكتور كذا كذا سيد أفاق الله سيد الله مثلا لا أبدا حديث ضعيف لكن على وجه على أي حال فإن ثلاثكم تبغ ودي أصلي لو إلا أصلي لو هاي نبصا جنو مهدي راكب ماشي قائد جاهد عالم كل واحد يغلب ان يسلم وسلم على الرسول العظيم اللهم صل وسلم عليه الله يدلك نقلب كورا ولنيا بل من اكثر الناس صلاه على الرسول هم المحدثون حديث ذكر زوج داشو اولى الناس بي اكثر صلاه علي كلما اتى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف انظر هنا كلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلام أبيت نمت وهل فكرت في هذا يوما يا الله ሚሊየን ሰላም ሰላም ታወርዳለህ ታዲያ ነብዩ ሲባል ሷል ቁጥርባል اهل الحديث هم اهل النبي والا يسحب نفسه انفاسه صاحبها الله اكبر الله اكبر نعم لا تجدوا بيتي ايدا لا تجدوا بيتي ايدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيث ما كنت فإن ساتبلغني وقال السيد حدثنا عبد العزيز بن محمد اخبر سهيل بن ابي سعيد قال رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن ابي طالب عند القبر أيين راسسنا فناداني قرر وهو في بيت فاطمة يتعشى بفاطمة بيت عشاء يبل فاطمة بآياته سويد الله مالت بإنسنا فاطمة متبال يا علي بن برج فاطمة متبال يا فاطمة ديج يا أم كلش متبال نبرج زينب متبال نبرج آن بإنسنا تزوجوها عمر الزوجات عدلت يا فاطمة عندي جبت على عمر عند أم كلثوم التبار وفي بيت فاطمة يتعشى رافيا فقال هلم إلى النساء تعال نعود إشاء عشاء إلى العشاء فقلت لا أريد أن تسأل فقال ما لي رأيتك عند المقابر قال لنا يروح علي فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسدني مسجد زد قبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بلا أحكام كيف قال المقابر قال لنا صلى الله عليه وسلم ثم قال إن رسول الله قال لا تتخذوا بيتي إيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنت لعن الله اليهود اتخذوا قبرا من المساجد اشتري أكل أفضل لا ما أستنقى يهود اتخذوا قبرا من المساجد ما أنت ومن بالأندلس إن أنتنا فأندلس ياد بسوص أي دلوم إلا سواء أتاك مدينة لمكة لا يالله سونا أندلس أقعافا أقعاف الدلاج يالله سو صلاة صلاة سيارة النبي ومدرسة أكنو أندلس أعزاب ذاكري إسبين يبال إسبين يعني رئيسة كتمه مدريد يبال وقد خرج وتخرج من تلك المدينة أو البلاد علماء مشاهير من ابن حزب الظاهر سائد المهالي والمهالي والمحل وكذلك القرطبي وكذلك ابن عبد البر الأندلسي وكثير من العلماء ومنهم ابن مالك صاحب الألفية الخلاصة النهوية وكثير العلماء بزوج والطول وده سمت متو عمات مسلموت قدوا عن نبال الله سمت متو عمات وهي جنب المملكة العربية المغربية كاموروكو في البرنا اتش اندلس مالا سمت متو عمات مسلموت قدوا عن نبال الله بوهالانا ونقبياو لكافروت جهونوش بني أبيد القداح يمي بارو في حلاجه تفوزوش يأتي نقر والرواب يأتي نقر والرواب وإلا سوا فهذا المرسلات نزي مرسلوش أديسان يكتبون فهذا وإن يكن ما أجد فهسين كالحسان ابن الحسان ابن الحسان وإن يكن ما أجد فهسين يستوس من ناي آياتوس من عندك هنا تروزو كالحسان ابن الحسان ابن الحسان يعني أخذوا بالك أو شيخه وشيخه قد بانا عمران عن عمران عن عمران على الله أكبر ودكنا هذا المرسل الذي مرسل من هذين الوجهين بهرتهم كلها هرتهم هذه مرسلنا على الله المختلفين يدلان على ثبوت الحديث يا سيدان لا سيا بسليم لا سيا ما سيا بمعنى مثلنا اسم لنا سيا سيا اسم لنا مركب معه ما زائدته لا مثل عند تبارك لا سيما بتليم وقد اهتج من ارسله به مرسل درجه سو مرجع درجه سيكون دم يباس هنا وذلك تدي ثبوته عند ثبت ما تزيد لو لم يكن روي من وجوه مسندات غير هذه ان كان مال كليلا مسندا كهون اقطع كنذي وجه يالتورى ان كان بيون مرجع ليكون النداء كذا كتورى ما يباس نو فكيف وقد تقدم مسند يا باشا ايه كله تشتاق اختارون اغاظان كون كسفر يمصاصو مدينه اللي في مسجد الله سوق غبا اذا اللي بيقولوا ما زيد يشلا ما سلم يشلا جد كله لبوتاو اذا غبطو باعتقادي ان الفضل في زيارتي بهدر في قبره بيقولوا ما له لا معنى له ولذلك قال ابو عبد الوهاب في المسائل حينما اورد الحديث الاول الذي رواه وديع المصنفي في المختارة نهيه عن اكتار من زيارته زيادة قبل ما أن زيارته من أفضل الأعمال. شوف هذه تقسم ظهورا إيش صوفية، ما أن زيارته من أفضل الأعمال إكثاره نبي أبداً بيت كبير ما زيارة سلمان دون الله تسلفه جسمان مال وديت ما لات عائشة لا توتش لاليس ويمكن السابة وطاعت كثيرة هون يمسجد السوء ويمكن دمو بانتنو كتهوت أبو هالة عائشة يالك أن تهوت أم نقر كذبوا على دعاب ألا يسأل الكبر الذي ضمه وصانا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران أتاقدت أرجاؤه في غاية وحماية وصيان أنت بعيدا ما تريد أن تسدين الطريقة أستاذ تقبوا على أمرهم تقبروا على بيته أو للا بيت النبرات بكثير أقار دشلون ما تشعر السوق إتاقى اللجة ولولا يعني ولولا ومن بنهم يهزئ ما سنعه ولولا ذلك أبرز قبره غير عن القشة اتخذ مصيبا ووجد دلال أن قبر النبي أفضل قبر على وجه الأرض هو أو لا الذي قلوا مكانا مدينة يتنيا بلتال بلتال بلتال بلتال ألفال شافي أوس مكة بلتال سلال وانتصر ابن القيبل صنف كتاب فضل مكة على المدينة من الكتاب ديفال ابن القيب ودعوة مالك إلى أن المدينة أفضل ولكن اتفق الكل على أن البقعة والموضع الذي دفن فيه أفضل من جميع بقاع الأرض لا نجد من نظر على ونش نجد على الشيء ووجد أن قبر النبي أفضل قبر على وجه الأرض وقد نهى عن وقد نهي أو نهى عن اتخاذه إذا كان قبر فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان وللنبي وجته بمثل جد قال له سول مقابل النبي مقابل بلقه ساسو مقابل إيد أرقو إنديا ككلكلو ليلة والمكلكل من باب أولى وأجلى وأحرى ثم قرن ذلك أبي لا تتخذوا بيوت القبور أي لا تؤثروا عن الصلاة فيها الترات إطوال والدعاء والقراءة فتكون من ذي القبور إن دكتور أصدار القوات فأمر بتار العبادة في البيوت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل سعد مسجد إلا المكتوبة ونهى أن تهريها عند القبور مقابر قال مسجد كما سبق لك للصلاة لا تصلي عند القبور وقد أكس ما وهذا أكس ما يفعل المشركون من النصارى من تشبه به يا نصارى نمشكون للا دم بالنسل المثال صلى الله عليه وسلم مقابره قال مسكب يا اسكبال نورا ومن على القبر سراجا أو قدا أو اتخذنا على الغريه مسجدا وذاك مهين جهارا مثل اليهودي والنصارى وفي الصحيحين من حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتك وصلاتك بعد صلاتين نوافل في بيوتك ولا تتخذوها قبورا فإن جاعلوا فيها خيرا نورا وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان تعليل يمشي من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه ببيت سورة البقرة تقربت يمي سما كهون كذا بيت ششا لم يمن وان آت الكرسي سلا لك ياتي سلا توحيد سلا لا إله سلا وحداني سلا ربوبية سلا ألوهية سلا أسماء والصفات يا الله ما منك أن أبارك ورجع سورة يا آت التي بات سورة سلا هنا ستكرى ششا سورة البقرة إقرارة وبيت بسنة وقيل يمكن آت الكرسي أن نذل إقرار ششا وقيل دمو يا ويفجر قدريات هنا آت الكرسي سورة البقرة بإقرار نجران قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم كرر إذا بعد دور جمر ركع إذن إذا شو سلك ثم إنه سأقب النهي أسلطك عن اتخاذها إيدا إيدا أرقو كما يأسلطك لقول سلوا علي فإن ستبلغوني أيثما كنتم بلا أسلطك وفي الحديث الآخر فإن ستبلغوني أينما كنتم سلاجوا تصليما يشير بذلك إلى أن يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منك كنا دمي درسي لنفسه والسلام يا حسن ما قربكم من قبل مقرباتكم وبعدكم من عندنا يجد ولي مقابل رجل مطاش لمانة فضل اللم هدف إذا وكتغني فلا أجد لكم إلى اتفاده إيدان ولا هل لك السلام إيدو دان من إيه.